أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه من حديث رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا حسن العمل به وحسن الدعوة إليه، واجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. وعن أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد عن مجمع الأنصاري عن رجل من أهل الخير قال: لنعم الله فيما زوى عنا في الدنيا أفضل من نعمه فيما بسط لنا منها. وذلك أن الله عز وجل لم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأكون فيما رضي لنبيه صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخطه. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر عن بعض التابعين ليبين لهم يعني فضل الحمد، وأن الإنسان يحمد ربه على ما آتاه ولا يطلب فضول الدنيا. فقال: لنعم الله فيما زوى عنا من الدنيا أفضل من نعمه فيما بسط لنا منها، يعني الخير الذي الخير يعنى به زهرة الحياة الدنيا، هكذا جاء في تفسير حديثه صلى الله عليه وسلم. فيقول: ما بسط الله لنا في الدنيا من مال وأولاد وجاه وعز، إن كان موجود ذلك، فهو يعني يقول فيما زوى عنا من متاع هذه الدنيا من فضول الأموال والأولاد أفضل مما أعطانا، أحب إلينا، ما قال أفضل، قال أحب إلينا مما أعطانا. ثم بين كيف، لأن الإنسان الله عز وجل لم يترك للإنسان ميولا ورغبة وعملا وبطشا بالبصر والسمع والفؤاد إلا وله حكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. معنى كل عمل حتى خواطر القلب لا بد لها من حكم شرعي، إما تسمى جائزة أو غير جائزة، مباحة، يجب، لا يجب، حرام عليه، لا بد من هذا. العبد إنما وجد للتكليف، وجد للعبادة، وكل تصرف تحت حكم الشرع. فلما كان الأمر كذلك قال: هذا ما زوى عنا من الدنيا أفضل لنا مما أعطانا، فدل على أنه يرغب هذا أكثر من هذه رغبة من الرغبات. فلما قال هذا الكلام على ملأ من الناس لا بد من دليل، لا بد أن يقول: كيف قلت أن هذا عندك أفضل من هذا، أن هذا أحب إليك من هذا؟ لا بد أن تأتي بشيء يسند ذلك. قال: نعم، إن الله عز وجل اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم حالة في الدنيا دلت على أنها أفضل الحالات، فلا نختار أفضل مما كان يعيشه صلى الله عليه وسلم، كان عيشه كفافا. فدل على أن هذا الرجل الصالح لما قال: إن الله ما زوى لنا عنا من الدنيا أفضل مما بسط لنا، ثم قال: وذلك أن الله عز وجل لم يرضها لنبيه صلى الله عليه وسلم، أي لم يرضى الدنيا لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأن أكون، أضيفه فأن غير موجودة في النسخ، فأن أكون فيما رضي لنبيه صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أكون فيما كره له وسخطه. وسخطه يعني أن الله عز وجل كره له متاع الدنيا وسخط له ذلك فما أعطاه، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يقول أعيش كفافا، يعني ما يكفيه من العيش. وهذه أعلى حالات المرء، أن الله عز وجل إذا أعطاه مالا يسعه على قدره. إيش معنى يسعه على قدره؟ بمعنى أنه لا يفيض عليه، لكن لا يحتاج إلى أجرة طبيب، ولا يحتاج إلى أجرة نقل، ولا يحتاج إلى أجرة مسكن. فأعطاه الله قوت يومه يشبع ولا يتطلع إلى أحد، ويرتوي من الماء البارد ولا يتطلع إلى أحد، ويكسو عورته مما يقيه البرد والحر ولا يتطلع إلى أحد، وذلك الأمر فيه عند أهله. هذا أفضل بكثير ممن له اثنان من المركوب، وله رصيد من المال في البنك، وله ضياع في البلد الفلاني والبلد الفلاني. هذا أفضل بكثير. أولا قلة الحساب في الآخرة، كل أحد يعرض يوم القيامة يسأل عن مسائل من تلك المسائل: هذا المال من أين اكتسبته؟ كيف جئت به؟ ما الطريقة التي تحصلت عليه؟ وأين أنفقته؟ فهذا الفقير كان يدخل وينجو من الحساب قبل ذلك بأعوام طويلة. وفي الدنيا خاطره سعيد ومسرور وقلبه يجتمع عليه، أما الذي كثر ضياعه في البلدان فإذا صلى وسوس، وإذا حدث الناس حدثهم بلسانه والقلب ليس معه، وقليل ما يخطر باله أن يرتبط بالله عز وجل، إلا من جعل هذا المال كفضول المتاع، كإنسان عنده منديل حين يأكل فيريد إزاحة الزهومة من يده فيتمسح بالمنديل. فإن كان المال كذلك فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح، لا يلهيه ولا يطغيه. ولهذا قال: كان هذا الرجل يقول إن مما زوى الله عنا من متاع الدنيا أحب إلينا مما بسطه لنا فيها. نعم يا أخي. قال عبد الله: وبلغني عن بعض العلماء قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه، والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه، فلم يبتله به فيشغل قلبه ويتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وجمع هممه. قال عبد الله يعني ابن أبي الدنيا، وهذا رواه ابن القيم في عدة الصابرين كذلك، يقول: بلغني عن بعض العلماء أنه قال: ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا. العالم معناته الذي كثر علمه بأحكام الله، الذي يخشى الله عز وجل، الذي يخشاه هو العالم. فقال: يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا. وأخبرنا وقلنا في درس سابق أن المرأة يدعو الله عز وجل لشيء من هذه الدنيا يريد أن يتحصل عليه، فيظل يدعو يدعو يدعو ولا يتحصل له. هذا ليس بمعنى أن الله بخل عليه بذلك، ولا بمعنى أن الله ظن عليه بذلك، قد يكون من رحمة الله عز وجل أن لو أعطاه سؤلا يدعو: اللهم ارزقني دارا بالطائف ودارا بجدة، ويلح في الدعاء أعواما ولا يتهيأ له ذلك، ثم بعد فترة يتبصر ويلهمه ملك في قلبه أن لو حصل لك ذلك لكنت كفلان وفلان، وأنت الآن في حالة غير تلك الحالة، فاحمد الله. ويقع في قلبه من الرضا والسرور أن الله لم يحقق له سؤلة في ذلك الأمر، فيكتشف حينئذ أن الله عز وجل تفضل عليه أنه زوى له عنه هذه الدنيا. والإنسان يرى في هذه في حالاته، كم يتمنى المرء أن يتزوج فلانا ويسعى ويسعى ثم يخيب سعيه، وكم يتمنى أن يحصل له شيء من مركوب معين فيسعى فيسعى ولا يتحصل له، ثم أخيرا يتبين أن الله عز وجل تفضل عليه أن منعه ذلك. ولو حصل له ذلك لما كانت حالته تلك الحالة. هذا يقول رحمه الله، يقول بلغني، قال ينبغي للعالم أن يحمد الله على ما زوى عنه من شهوات الدنيا كما يحمده على ما أعطاه. ثم قال وأين يقع ما أعطاه، وأين يقع، أصله أضف هذه العبارة غير موجودة، وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه فلم يبتله به. ربنا عافاه ما ابتلاه به، ولذا الإنسان كل ما زاد ماله كل ما انشغل قلبه، كل ما زاد ماله كل ما انشغل خاطره، فمن كثرت ضياعه وأفراد العمال والناس المسؤولين عنه هذا لا يكون خاطره كخاطر إنسان عنده ذاك القوت فيأكله وينام قرير العين ثم يقوم يحمد الله بواجباته. تختلف مرتبة هذا عن مرتبة هذا. قال فينشغل قلبه وتتعب جوارحه فيشكر الله على سكون قلبه وجمع هممه. فيشكر الله على سكون قلبه، لأن اضطراب القلب اضطراب شديد، والإنسان في التجارة معرض للربح والخسارة ومعرض للغش ومعرض للخداع. وإذا مكر الخادم والعامل برئيسه وسيده فخانه في 1000 ريال أو 500 ألف وهي لا تزن شيئا من ماله الكثير، كم يبقى يسهر الليالي في هم وكبد ويعاني ما يعانيه من ضيق حين حصل له ذاك المكروه من هذا الذي كان تحت يده. نحن نسمع في الجرائد قصص من هذا النوع شيء عجيب، وما خفي علينا أكثر وما لم نسمعه أكثر وأكثر. وهذه مما يعذب الله بها بعض عباده، يعني الله عز وجل قال فلا تعجبك، يقول عن حالة المنافقين قال فلا تعجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. الله عز وجل قال إذا رأيت المال عنده والمتاع كذا لا تعجب من ذلك، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. كيف التعذيب؟ بسلب بعضها وسرقة بعضها وحريق بعضها وضياع بعضها وخروج بعضها عنه عنادا وكفرا وما إلى ذلك. وهذا نسمعه كثير مما يتلوى به قلوب هؤلاء، ونحمده سبحانه على السلامة. ثم يقول رحمه الله فيشكر الله على سكون قلبه، لأن هؤلاء قلوبهم مضطربة، وجمع هممه. إيش معنى جمع هممه؟ كل امرئ إذا قام الصباح إذا قام الصبح يرجو فضل الله عز وجل ورحمته، رحمته بحضور صلاة الجماعة وفضله بالسعي في الكسب، فإذا قام يتطلب رحمة الله وفضله بعد أن نام على وضوء أو نام يستغفر الله عز وجل. فإذا قام القلب خالي، القلب غير مضطرب، لأن حتى الآن ما شغلته حوائج الدنيا، فإذا حضر ونام مبكر وحضر مع صلاة الجماعة القلب مجتمع عنده يسمع ما يتلوه الإمام، فإذا ذكر الله القلب مجتمع عنده. هذا معنى الجمع، إحنا أردنا نشرح الجمع أن قلبه مجتمع أي قلبه غير متشتت، حتى يضحى النهار فيبدأ في العمل فيتشتت القلب. فإذا قلت له اقرأ ليست كقراءته بعد الصبح، وإذا قلت اذكر الله ليست كذكر الله بعد الصبح. ولذا كان قيام الليل هي أفضل الأوقات لمن أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل، لأن القلب ساكن لا يشغله شيء من حوائج الدنيا. فإذا قرأ القرآن قرأه بتدبر، وإذا أقبل على الصلاة أقبل فيها خشوع وسكينة، يعي ما يقول. يقول سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، ناشئة الليل، يعني قيامك الليل بعد النوم، الناشئة هي القيام بعد النوم، هي أشد وطئا، هي أقوى مواطأة بين اللسان والقلب. فإذا قرأ اللسان، فإذا تحرك اللسان فإنه إنما يتحرك لأن القلب استحضر معاني ما يتلوه. هذا بخلاف لو صلى نافلة في النهار، قل من يستجمع إذا أراد أن يصلي في النهار بعد التطوعات والقلب حاضر، لا بد أن يأتيه الشيطان فيصرفه من هنا وهنا، والشيطان لا يقوى عليه في الليل. ولذا قال سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الله عز وجل لما علم إخلاصه ترك مضجعه وهو أحوج ما يكون إليه راغبا فيه تكلف، الله عز وجل صانه عن وساوس الشيطان ودفع عنه ذلك. نعم، هذا معنى جمع هممه، أي يجمع همة القلب فلا تتشتت. نعم. وأخبرنا محمد بن المثنى قال سمعت بشر بن الحارث يقول ما من الإنسان أحدا إلا وهو مبتلى، إما ابتلاء بنعمة لينظر كيف شكره، وإما ببلاء لينظر كيف صبره. هذا الأثر فيه حكمة عجيبة، قال ما في أحد إلا هو مبتلى، لا يكون أحد إلا هذا العموم هكذا يقول، وهو عموم قد يكون حقا إذا نظرنا أن الإنسان الفقير الذي لا يجد مسكن ومأوى إلا في الصحراء متوسد، فقد يكون نعمة الله عليه جليلة أنه أحد لا أحد يطالبه، ينام قرير العين ويقوم قرير العين ساكن الأعضاء، فهي نعمة كبيرة. وإن نظرنا أن هذه الحالة ليست كمن له مسكن ومأوى كما كانت حالته صلى الله عليه وسلم، فقد يكون هذا العموم ليس على وجهه. يقول كل أحد مبتلى، كل أحد مبتلى، فمنه بلاء حسن ومنه بلاء. البلاء إذا قيد بالحسن تميز عرفناه، وإذا أطلق ولم يقيد فيعنى به المصائب والمضرات وما تسوء الإنسان من مكروهات. بسم الله. قال كل أحد إلا وهو مبتلى، إما ابتلاءه بنعمة لينظر كيف شكره، لينظر. من فاعل النظر هنا؟ الله سبحانه وتعالى. لينظر كيف شكره، الله عز وجل يعلم ما يفعله العبد وما فعله وما فعله وما سيكون يفعله في المستقبل، الله عالم بذلك. لكن لما قال لينظر كيف يعمل، كيف يكون شكره، لا بمعنى أن الله كان يجهل ذلك سبحانه وتعالى، سبحانه يتنزيها له عن ذلك، فإن الله عالم بعبده لا تخفى عليه خفية. لكن لما قال لينظر كيف شكره، أي ليرى ويتحقق. ولذا لما جاءت في كتاب الله عز وجل لنرى، لما جاء في التفسير لنرى قال ليعلم، حتى يعلم الصابرين منكم، حتى يعلم الصادقين، حتى نرى كذا، فسرها ابن عباس بمعنى العلم. والعلم علمان، علم متقدم وهو علمه سبحانه ما سطره في اللوح المحفوظ، هذا العلم مقيد، فإذا نفذ علم الله في أمر قيل قضاؤه وقدره، هذا العلم ما يؤاخذ الله به العبد. الذي يؤاخذ الله به العبد ما تحقق في حياته وأخرجه، يعلم الله أن هذا العبد سيبني مساجد ويتصدق بصدقات، ويعلم أن هذا العبد يفجر ويخون يكذا، هذا الأول لا يثاب عليه حتى يفعل ما يفعل، والآخر لا يعاقب حتى يفعل ما يفعل، ويقول الله عز وجل: ابتلينا هذا لنرى كيف شكره، وابتلينا هذا لنرى كيف صبره، أي ليعلم العلم الذي يثاب عليه والذي يعاقب عليه. وضحنا هذه حتى لا يكون إشكال عند بعض الناس كيف أن يقول حتى يعلم الله عز وجل علمه سابق، ويقال لينظر كيف شكره. وأما ببلاء يعني إما أن يبتليه بنعمة فينظر كيف شكره، أو يبتليه ببلاء فينظر كيف صبره، يصبر أو لا يصبر، فإن جزع فليس خيرا له وأضاع أجره، وإن صبر فإن الله عز وجل مثيبه، وإن أنعم على هذا بصحة وعافية فاستخدمها في غير طاعة فليس ذاك خير له بل هو شر له. مو المعصية، هذه النعمة لأنها تسببت في معصية، وكل نعمة لم يستخدمها المرء في طاعة الله عز وجل فهي وبال عليه، وكل من ابتلي في هذه الدنيا فلم يصبر يضيع أجره ويكون وبالا عليه، لأن الجزع والعياذ بالله قد يؤدي صاحبه إلى كفر. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. بعض الناس يعبد الله على طرف، الذي يمشي على طرف جدار هل يكون متمكن كمن يمشي على وسط الأرض ووائدها؟ يختلف. هذا اللي يمشي على حافة جبل أو حافة سور تجده يحفظ توازنه، يخشى السقوط في أي وقت وهو مضطرب لا يثبت. أما الذي يمشي وسط السكة فهو ثابت، لا ينظر موقع قدميه، يسرع ويبطي كما شاء. فذاك الذي على حرف يخشى السقوط في أي وقت، هذا الذي يعبد الله على طرف من الدين ليس بثابت، فإن جاءته ريح شديدة هزته خرج عن الطريق وخرج عن هذا الدين والعياذ بالله. فإذا أصابته فتنة في المال أو البدن قال: كيف هذا؟ من أين أصابني؟ ما فعلت شيء؟ هذا الذي قضى علي لم يكن عادل. ثم لو لوح له أحد بأن النعمة والخير إنما عند فلان وعند الأقوام الفلاني ذهب وترك هذا الدين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير، لو جاءته نعمة وجاءت الأمطار وكثر نتاجه وولدت امرأته قال: نعم هذا الدين جيد. وإذا حصل شيء من عكس ذلك قال: لا، إنما هذا بهذا الدين وبهذا كذا. فهكذا يقول المفسرون، والمعنى أعم من ذلك. فدل على أن من ابتلي بشيء من هذا البلاء فقد يكون وبالا على بعض الناس والعياذ بالله، فيحصل له جزع حتى يخرج من دينه. وكذا الفتن والعذاب. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية في سورة العنكبوت أتموها معنا. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاءهم نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. نعم، بعض الناس تأتيه محنة من المحن، إما سجن أو بعض العقوبة، ثم يخرج، فإذا أخرج فمنهم من يثبت ومنهم من يتزلزل. والثبات والتزلزل مو بعد الخروج، هي النفس مهيئة قبل دخول السجن، لكن لما حصل في السجن ظهرت هذه المعاني الخفية. وإذا لو رأينا من ابتلي بأمراض ومحن فلم يثبت فاعلم أن في القلب نفاقا من قديم، وإنما جاءت هذه فأشعلته فأظهرته. نسأله سبحانه الثبات والتمكين. والقلوب أشد تقلبا من القدر التي تغلي، هكذا يصف صلى الله عليه وسلم قلب المرء يتقلب ذات اليمين وذات الشمال، يعني إما من جهة الدين أو يخرج عن الدين، فهو سريع التقلب. فمن لم يثبته الله عز وجل ويمكنه وإلا انصرف وتحول. ولذا كان من أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اقرأ ما بعده. وحدثني عمر بن صدقة الجمال قال: كنت مع ذي النون بأخ ميم، فسمع صوت له دفاف وأكباب، صوت لهو دفاف وأكباب، فقال: ما هذا؟ فقيل: عرس لبعض أهل المدينة. وسمع إلى جانبه بكاء وصياحا وولولة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان مات. فقال لي: يا عمر ابن صدقة، أعطي هؤلاء فما شكروا، وأبتلي هؤلاء فما صبروا، ولله علي إن بت في هذه المدينة. فخرج من ساعته من أخميم إلى الفسطاط. هذه القصة مرت علينا من قديم قبل سنوات، وأعادها المصنف لمناسبتها في الشكر والحمد في هذا الباب بإسناد مغاير، لأنه من سعته وإحاطته بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم له تفنن عجيب في إرادة الحديث في عدة مواقع. يقول عن هذا الأثر: قال عمر بن صدق الحمال قال: كنت مع ذي النون بعض الزهاد بإخميم بلد في مصر، فسمع صوت لهو ودفاف وأكبار. صوت لهو يعني في عرس، ودفاف جمع دف، وإكبار جمع كبر، الكبر عن الطبل. فقال: ما هذا؟ وأكبار جمع كبر، وهو الطبل. ولذا الفقهاء يوم يتعرضون للأذان يقول يأتون بالأفعال المستقبحة عند بعض المؤذنين، ويقولون: يكره للمؤذن أن يمد حرف الباء فلا يقول الله أكبر، لأن إذا قال الله أكبر خرج المعنى من قولك الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، وإذا قلت أكبر ومديت الباء أصبح جمع كبر بمعنى طبل. أما الشاهد قلت هذا لأن حتى تعلموا ما يقوله الفقهاء في ذلك الباب. فقال: ما هذا؟ إيش هذا الصوت؟ وقيل له: عرس لبعض أهل المدينة. وسمع إلى جانبه بكاء وصياحا وولولة، فقال: ما هذا؟ فقالوا: فلان مات. فقال لي: يا عمر ابن صدقة، أعطي هؤلاء فما شكروا. أعطاهم الله عز وجل قدرة على الزواج ووجد المهر والمرأة التي يبتغيها فما شكروا. فين وجه عدم الشكر؟ هذا له، لأنه أحضر ما لا يجوز، صرف ماله في ما لا يجوز. فقال هذا وشكر الله عز وجل أن لا يستعمل ما أنعم الله عليه به في معصيته. ولذا هذا إذا رأينا هؤلاء الذين يعمدون إلى أفراحهم بهذه النفقات التي لا تجوز، إما في معصية أو في فضول مال فيما لا يجوز النفقة فيه، إن لم يتب ويستغفر فسيكون ذلك وبالا عليه، إما أن تلحقه ديون حتى يرجع إلى الله عز وجل هم ومطاردة، أو أنه يسلب بعض النعم. ونسأله سبحانه تمام نعمه علينا واجعلنا من الشاكرين. قالوا: ما هذا؟ قال: فلان مات. قال: يا عمر بن صدقة، أعطي هؤلاء فما شكروا. وابتلوا هؤلاء فما صبروا. وين وجه عدم الصبر؟ الصياح والولولة. قال سمع بكاء وصياحا وولولة. البكاء لما قال بكاء وصياحا دل على أن البكاء غير الصياح، لكن لما قال سمع من البكاء نشيج في صوت. وإلا الميت إذا إنسان مات له وبكى عليه، البكاء نوعان: بكاء رحمة وبكاء تبكي حزنا على فوات منفعة ممن فاتك، هذا هو المنهي عنه. أما أن تحزن على فلان أنه كانت تأنس به وتخدمه أو تروق إليه، فهذه رحمة من رحمة الله على عباده، هذه لا يؤخذ العبد بها. ولذا لما كان طفل من أطفال بعض الصحابة رضي الله عنه فحضر، أو بعض زوجاته أو بعض أصحابه رضي الله عنه فحضر فوضعه بين ثدييه فمات الطفل، فلما مات سمعت أمه فبكت وصاحت، فنهاها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم سليما، قالت: ما بكيت حتى رأيتك تبكي، شفت أنت، ما بالك أنت يا رسول الله، اللهم صل عليه وسلم. يجعلها الله